لا زال القراءات الموصولة حول التعليقات على تعليقات الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى على كتابه الأصول من علم الأصول. نعم. ليس المؤخرة. نعم. 193. نعم. يعني الفرش في العموم ما يحتاج إلى كلام هذا، وهو كل وجميع وكافة وقاطبة، هذه صيغ عموم بمادتها دل على العموم لفظا ومعنى. نعم. وقوله ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، لقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب، اثنين أسماء الشر هذه ما تحتاج عنها، هذه معروفة، فهذه صيغ العموم الدالة على معنى العموم بنفسها، هذه ما تحتاج. نعم. اثنين أسماء الشرط. ثانيا أسماء الشرط، وقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه فإنما تولوا فثم وجه الله. قوله ثانيا أسماء الشرط، أسماء الشرط صيغ العموم، وذوات الشرط تنقسم إلى قسمين، حروف وأسماء. والحروف هي إنت وإن حرف والباقي على الصوت الراجح أسماء. إن تذاكر تنجح. نعم. وإسماء كتاب فيها ابن مالك وابن هشام، فابن مالك جعلها من الحروف وابن هشام جعلها من الأسماء. قال ابن مالك وحق إذ ما كان وحق إذ ما كئيب وباقي الأدوات أسماء. وابن هشام قال وليس منه أي من حرف مهما وإذ ما، بل ما المصدرية ولما الرابطة بأصح. إذا اختلف فيها عالمان وكلاهما حجة. وعلى كل حال نقول أدوات الشرط المتفق على أنها حرف هي إن، فما تدخل معنا في هذا الباب. سؤال فهل نقول أسماء الشرط هو إن؟ الجواب لا، فهي أصلا ما ذكرت حتى تحتاج إلى استثناء. لكن لو قلنا أدوات الشرط احتجنا أن نقول هو إن، يعني لانه ان حرف فما نقولش اسماء الشرط سوى ان، لان اصلا ان مش داخله في الاسماء، ان حرف. نعم. لكن لو قلنا ادوات الشرط نقول مثلا سوى ان، لان ان من ادوات الشرط لكن ليست من اسماء الشرط. نعم. قوله من عمل صالحا فلنفسه فاينما تولوا فثم وجه الله. اسماء الشرط كثيره، ومثلنا بمثالين، ومثلنا بمثالين من عمل صالحا لنفسه. وابن الشرط هنا من؟ المثال الثاني فأنا من عمل صالحا لنفسه، هذا دل من هنا دل على العموم. من عمل مين؟ أي أحد، هذا دل على العموم، كل من عمل صالحا، فكل من عمل صالحا. نعم. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، كل من أحسن عمل. نعم. المثال الثاني فأينما تولوا فثم وجه الله. فاسم الشرط أين، والفرق بين المثالين أن من للعاصي وأين للمكان. من أن من للعاصي وأين للمكان. فأينما تولوا أي مكان تولون وجوهكم فثم وجه الله، فهناك وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى من صيغ العموم أيضا أسماء الشرط. نعم. ثالثا أسماء الاستفهام، وما تفعل من خير تعلمه، ما تفعل أي خير تفعله يعلمه الله. نعم. فإذن أسماء الاستفهام كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين. هذا أدبتم المرسلين فأين تذهب منه؟ قوله الثالث أسماء الاستفهام كقوله فمن يأتيكم بماء معين هذا أدبتم المرسلين فأين تذهبون؟ طبعا هذا يوضح عندنا من هنا بنقول اسم استفهام ومر معنا ان من اسم شرط. طب ايه الفرق بين اسم الشرط واسم الاستفهام؟ يبقى احنا ايه كيف نعرف هذا من ذاك؟ نشوف المعنى السياق ايه. السياق ايه؟ من عمل صالحا فلنفسه. وهنا فمن ياتيكم بماء معين يبقى هذا استفهام، يبقى الذي يحدد الصيغه. ونوضع للشرط فهي شرط، ونوضع للاستفهام فهي استفهام. ايضا من الاستفهاميه تدل على العموم، فمن ياتيكم بماء معين. نعم. كل اسماء الاستفهام تفيد العموم. اذا قلت مثلا اي طالب اكرمته فهذه في العموم، متى تقول فهذه تفيد العموم لان معناها في اي وقت تقول. فأذكر أي وقت سواء كان صباحا أو مساء ليلا أو نهارا، فهذا وجه العموم في اسم الاستفهام. والحقيقة طيب الأسماء الموصولة كذلك كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا. والذي جاء بالصدق هذا دال، الذي هنا اسم موصول دال برضه على العموم، كل من جاء بالصدق. والذين جاهدوا فينا كل من جاهد فينا، وله ما في السماوات وما في الأرض دال أيضا على ما، دال على العموم. فيما سقت السماء العشق، فيما في كل ما سقت السماء العشق. ولولا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذا العموم لقلنا بأن الزكاة تجب في كل الخارج من الأرض لهذه الصيغة فيما سقت السماء العشق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك ببعض الأصناف. طيب خمسة النكرة في سياق خمسة النكرة في سياق النهي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى وما من إله إلا الله. وما من إله إلا إله نكرة في سياق النفي وما من إله إلا الله، ومؤكدة بمن الزائدة، فهذه تدل على العموم. ما من إله من هذه الآلهة حقيق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا دي نكرة في سياق الإيه النهي، ولا تشركوا به شيئا، أي شيء أكبر أو أصغر لا تشركوا به شيئا أيا كان هذا الشيء. فإذا النكرة في السياق النفي أو النهي أو الشر أو الاستفهام، كل هذا يدل عليه على العموم. ما يلفظ من قول إلا الذي يرقب عتيد، أي قول ما يلفظ، نكرة في سياق النفي، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب ثالثا المعرف بالإضافة مفردا كان مجموعا. واذكروا نعمة الله، نعمة هنا مفرد، نعمة هنا مفرد أضيفت إلى لفظ جاء فزعا. واذكروا نعمة الله يعني نعم الله سبحانه وتعالى، نعم الله. إذن المفرد إذا أضيف دل على الإيه؟ على العموم. وكذلك الجمع فاذكروا آلاء الله. طيب سبعة المعرف بآل الاستغراقية اللي بيسموها الجن، استغرق كل ما تحتها مفردا كان مجموع، كقوله تعالى وخلق الإنسان. الإنسان مين؟ محمد ولا علي؟ كل إنسان. يبقى هذا آل الاستغراقية. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الأطفال أي طفل اللي كان في عهد النبي ولا الآن؟ يبقى أي طفل. ويل للأعقاب من النار، أي أعقاب؟ ايوه هتقول كل الاعقاب دي قال العهد بقى مش قال الجن. واخد بالك اللي النبي شايفها لا تحسن الوضوء وكل من كان على شكله. فكل من لم يغسل الاعقاب يبقى داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من الايه من النار. لكن مش كل الاعقاب، لو قلنا قال الجنس يبقى كل الاعقاب ويل لها من النار. اتقنت الوضوء ام لم تتقن؟ طيب هذه الصيغ الايه العمل بالعام، نقف عند العمل بالايه بالعام.